بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجالس دراسة كتاب فتح المصيد في شرح القصيد للعلامة السخاوي، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين، وأن يرزقنا به رفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومع المجلس الخامس السادس والعشرين من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا توقفنا عند آخر باب الإدغام الكبير، ونسترجع المعلومات في حلقتين. الحلقة السابقة تكلمنا عن مراجعة عن المقدمة وعما تحتوي المقدمة من فضل أهل القرآن والقرآن ورموز القراء وعددهم ورواتهم ومنهج سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في هذه القصيدة. واليوم إن شاء الله وكنا لباب الاستعادة نراجع على باب الاستعاذة وما بعده. الاستعاذة تحتوي على حكم الاستعاذة كما قلنا، حكمان الندب والاستحباب، لأنها ليست من القرآن الكريم اتفاقا. فالتلفظ بها مندوب، وحمل الأمر في الآية على الند. الأمر في الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، حمل هذا الأمر على الند والاستحباب. فحكمها الاستحباب، ولفظها المختار، لفظ المختار منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ هو المختار، وليس واجبا، لأن الاستعاذة نفسها ليست واجبة كاملة، بمعنى أنك لو زدت لفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لو أنقصت كلمة أعوذ بالله من الشيطان يكفي. يعني إن زدت أو أنقصت أو استخدمت اللفظ المختار هذا كله على الندب. ومحلها أول القراءة، محلها أول القراءة، أو إذا قطعت القراءة لكلام أجنبي تستحب لفصل الكلام عن القرآن، لفصل الكلام الخارجي عن القرآن الكريم. طيب، وأوجهها مع الاستعاذة مع أول القرآن أربعة أوجه: قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني والوقف، وصل وقطع الأول وصل الثاني بالثالث والقراءة. هذه أربعة أوجه نستعاذ مع البسملة. طيب، فيها إما الجهر أو الإصرار، وكلاهما لهما مواضعهما. الجهر إذا كنت بتعلم أو كنت في حلقة وبدأت القراءة فتجهر بها، أما إذا كنت في الصلاة أو بتقرأ في نفسك أو ورد معين خلاص يستحب تسر بها. تمام كده. ننتقل لباب البسملة. والبسملة هي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة البسملة هي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. ومأخوذة من النحت في اللغة، زي مثل الحوقلة والهيلالة وهكذا. حوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبلة إذا قال حسبي الله، مأخوذة من النحت في اللغة. والبسملة لها 3 مواضع، إما أن تأتي في أول القراءة، أول السورة يعني، وإما أن تأتي في أجزاء السورة، وإما أن تأتي بين السورتين. أما في دي جميع الاحتمالات، يعني إما أن تأتي في أول السورة، وإما أن تأتي في وسط السورة أو في أجزاء السورة، وإما أن تأتي بين السورتين. في أول السورة الحكم إيه؟ واجب، ولا قال ولا بد، ولا بد منها في ابتدائك سورة، ما عدا سورة براءة لأنها نزلت بالسيف. يبقى إذا البسملة واجبة ابتداء، البسملة واجبة ابتداء حتى لمن يصل بدون بسملة، إذا وقف وابتدأ ففي حقه واجبة، كمثل سيدنا الإمام حمزة. طيب، واجبة ابتداء، قلنا واجبة ابتداء. والبسملة هي آية من أم الكتاب، وجزء آية من سورة النمل، وآية للفصل بين السور، آية للفصل بين السور. أما في أجزاء السور فأنت مخير بها، أما في أجزاء السور فأنت مخير بها، يعني بمعنى أنك تأتي بها أو لا تأتي. ليه؟ لقوله وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا. أما بين السورتين فهذا فيه الخلاف، فهذا فيه الخلاف، لذلك ابتدأ به، لذلك ابتدأ بالبسملة بين السورتين. يبقى ليه الإمام الشاطبي لما بدأ بأوجه بين السورتين، ما قالش ليه في أول السورة؟ لأن أتى بأوجه الخلاف الأول، لأن الغرض من علوم القراءة إن أنت بتذكر الخلاف بين القراء، أما ما اتفقوا عليه فهذا ليس فيه مشكلة. لذلك بدأ البسملة بأحكامها بين السورتين، فقال أن من يبسمل بين السورتين هم سيدنا قالون وسيدنا كسائي وسيدنا عاصم وسيدنا ابن كثير، لما قال بسنتهم رجال نموا هدرية، دول بيبسملوا بين السورتين، فصارت الأوجه بين السورتين بالنسبة لهم 4 أوجه، منها 3 جائزة ووجه ممتنع، اللي هو أن أنت تصل البسملة بآخر السورة وتقف، هذا وجه ممتنع، وباقي الأوجه العقلية جائزة. وأما غير هؤلاء فسيدنا حمزة بيصل السورتين بدون بسملة، وقلنا إذا وقف بيبسمل، إذا وقف على أنه يبتدئ السورة فيبسمل، أما إذا وصلها بيصل بدون بسملة، وقلنا لبيان الإعراب. وغير هؤلاء، غير من يبسمل بين السورتين ومن يصل بدون بسملة، لهم 3 أوجه، الوصل والسكت والبسملة، وهم ابن عامر وابو عمر وورش، وهذا ليس فيه نصا بل استحبه العلماء لهم. والأربع الزهر التحقق فيها أنك غيرها من السور، التحقق فيها أنك غيرها من السور. أما إذا أردت أن تتبع غير، يعني من قال أن أنت تهدي السرعة، معناها أن من يصل يسكت في الأربع الزهر، ومن يسكت يبسمل في الأربع الزهر، ومن يبسمل فهو بيبسمل خلاص منتهية. تمام كده؟ وقلنا في فرق بين القطع والسكت والوقف، كلها لا أوجه قراءة. أما الفرق بين الوقف والسكت، اللي هو المقدار الزمني، وإن الوقف بدون تنفس بتنفس، أما السكت فهو بدون تنفس. والقطع هو وقف القراءة للانتهاء منها، القطع القراءة. طيب، هذا كل ما في البسملة. تمام كده. هذا كل ما ذكرناه قبل في البسملة. سورة أم القرآن، قال رحمه الله عز وجل، طبعا وضحها في الأصول، واختلف العلماء، يعني منهم من ذكرها في أول باب أبواب الأصول، كما وضع عمل هذا كما فعل سيدنا الإمام الشاطبي، ومنهم من بدأ بها الفرش. فقال: ومالك يوم الدين راويه ناصر، أي أن مالك بقى نفس اللفظ بإثبات الألف، يقرأ بإثبات الألف الكسائي من راويه، وعاصم من ناصر، وقيد الكلمة باللفظ بالألف، وقال مالك يوم الدين لإثبات أن اللفظ الوارد في سورة أم القرآن. وأما قراءة الضد فتؤخذ، قراءة الغير فتؤخذ من إيه؟ من الضد. وإيه هو الضد؟ اللي هو عكس اللفظ اللي لفظ به، هو لفظ بإثبات الألف، يبقى العكس بحذف الألف، ملك. وعند صراط والصراط ذكر اللفظ معرف ومنكر لينبهك أنه يقرأ حيث أتى، سواء كان معرفا أو منكرا. قالوا: عند صراط والصراط القنبلة بحيث أتى. وكما لفظ بها أيضا، كما لفظ به، يعني كما لفظ به بالسين، كما لفظ به بالسين، أي أن سيدنا الإمام قنبل بيقرأ صراط حيث أتى معرفا أو منكرا أو مضافا أو غيره بالسين، لأنه لفظها بالسين. طيب، لفظها بالسين، طب عكسه، هل قراءة تأخذ من العكس، من الضد؟ هل هنا يا شباب قراءة تؤخذ من الضد، قراءة غير قنبل تؤخذ من الضد؟ قراءة غير قنبل تؤخذ من الضد أم لا؟ يعني هل ضد السين صد؟ هل ضد السين صد؟ لا، صح، لا، يبقى مش هنعرف نطلع الضد. لما احنا ما نعرفش نطلع الضد، او لا يكون الضد واضح، فحينئذ يلفظ هو او ينطق او يصرح بقراءة الايه؟ الضد. بيصرح بقراءة الضد زي ايه؟ قال لك بحيث أتى، انتهى كده سيدنا مين؟ قنبل. بعد كده قال لك: والصادة، والصاد أي أن القراءة الأخرى بالصاد، معنى الكلام كده، معناها والقراءة، قال والصاد معناها أن القراءة الأخرى بالصاد. يبقى ليه قراءة الضد ما تنفعش؟ لأن أصلا الأصل في صراط السين، الأصل فيها السين، فأنت مش هتعرف تستخدم تقرأ الضد، لأن ده أصل إجابة على الأصل. ازاي تفهم ان قراءة ان هي ممكن تقرأ بالصاد؟ صراط بالصاد، لازم ينبه. لذلك قال والصاد، معناه ايه والصاد؟ معناه ان غير قنبل يقرأ بالصاد، معناه ان غير قنبل بيقرأ بايه؟ بالصاد. ثم بين قراءة سيدنا الامام حمزة، ثم بين قراءة سيدنا الامام حمزة، قال لك والصاد زايا اشمها. يبقى لحد كلمة والصادة بس، دي قراءة الضد. لحد كلمة والصاد دي قراءة الضد. تبدأ تكمل الجملة تخش على قراءة سيدنا الإمام حمزة، قال والصاد زي أشم لدى خلف، واشمم لخلاد الأول، يعني كلمة يعني كلمة الصراط وصراط بيقرأ بالإشمام مطلقا مين؟ خلف عن حمزة، لذلك قال أشماء لدى خلف، ثم قيد إشمام سيدنا خلاد بالموضع الأول، قيد إشمام سيدنا خلاد، قال وأشمم لخلاد الأول اللي هو موضع إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ده الموضع الأول، فيقرأ بالإشمام اهدنا الصراط المستقيم. انتهينا من كده، من كلمة مالك وكلمة صراط والصراط، ده انتهينا منها من فرشيات سورة أم القرآن الفاتحة. ثم قال عليهم إليهم لديهم، يعني هذه الألفاظ حيث وردت بيقرأها سيدنا الإمام حمزة بضم الهاء على الأصل، لأن الأصل فيها ضم، منه عنه منه، مش من، مش احنا بنقول منه عنه، الأصل في الهاء إيه؟ الضم. أما من كسرها فللإيه؟ للمجاورة. أما من كسرها فللإيه؟ للمجاورة، ده تعليل القراءة. جميعا بضم الهاء وقفا موصلة، يعني التلات ألفاظ دول، التلات كلمات عليهم إليهم لديهم، سيدنا حمزة بيقرأهم بضم الهاء، سواء وقف أو وصل على طول بيقرأهم بضم الهاء. ثم بعد ما انتقل من حرف الهاء اللي في عليهم، انتقل لحرف الميم، ميم الجمع الذي فيه خلاف بين القراء. ميم الجمع هذا حرف الميم اختلف فيه القراء الكريم، قراء القرآن الكريم بين الصلة والإسكان، بين الصلة والإسكان إذا وقع قبل متحرك، واختلفوا فيه إذا وقع بين قبل ساكن، بين الضم والكسر، بين الضم والكسر. يبقى الخلاف في ميم الجمع وقع بالصلة وعدمها إذا كان قبل متحرك، وقع بين الصلة وعدمها إذا كان قبل إيه؟ متحرك. من يصلها مين؟ يصلها دراكا وقالون. مين دراكا هذا؟ الدال من دراكا لابن كثير، وقالون له الوصل وعدمه. إذا قالون ابن كثير بيصلها قولا واحدا إذا وقعت قبل متحرك بميم جم عليهم، هكذا. وقالون له الخلف، الوصل والسكون، الوصل وإيه؟ والإسكان. بيوافقهم سيدنا الإمام ورش إذا وقعت قبل همزة قطع عليهم أنذرتهم. إذا وقعت قبل همزة قطع فيفكم سيدنا ورش، وإذا وقعت قبل همزة قطع فتصير من قبيل المد المنفصل بالصلة، تصير بالصلة من قبيل المد المنفصل. فإذا صارت من قبيل المد المنفصل قبل همزة القطع، فكل قارئ بيقرأها بدرجته في المنفصل، من يكسر يكسر، ومن يوسط يوسط، ومن يشبع يشبع. وعندنا ثلاثة اللي بيوصلوها، ابن كثير له الكسر قولا واحدا زي ما له الصلة قولا واحدا، أما قالون فله الخلف كما له الخلف في الميم، يعني هو له الخلف في الميم الوصل والإسكان، وله الخلف في المنفصل أيضا الكسر وإيه؟ والتوسط. فيترتب على ذلك أربعة أوجه، يترتب عليه إيه؟ أربع أوجه، سكون وكسر، سكون وتوسط، صلة وكسر، صلة وتوسط، وهكذا. تمام كده؟ وقالون بتخييره جلا، دي معناها ان له الوجهين. وقلنا اما اذا قرأ سيدنا الامام ورش بالصلة قبل امس القطع فله الاشباع، لان احنا بنقرأ لورش من الشاطبية من طريق الازرق، بنقرأ الورش من الشاطبية من طريق مين؟ طريق الأزرق، والأزرق هذا يشبع المد المنفصل، يشبع المد المنفصل، فعندما تقع قبل همز القطع يقرأ بالإشباع. وأسكنها الباقون وغير هؤلاء، غير ابن كثير وقالون ورش في حالة واحدة، الباقي بيقرأها بالإيه؟ بالإسكان. طيب إذا وقع ده، إذا وقعت قبل إيه؟ متحرك. طيب إذا وقعت قبل ساكن، إذا وقعت قبل ساكن فالجمهور يقرأها بالضم، الجمهور يقرأها بإيه؟ بالضم. لا حالات أخرى، إيه هي الحالات الأخرى دي؟ قال ومن وصل ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، يبقى كل القراء بيقرأ بالضم قبل ساكن، لكن سيدنا الإمام أبو عمرو البصري بيقرأها بالكسر. إمتى؟ في أي حالة؟ إذا وقعت بعد هاء وقبل الهاء دي كسر أو ياء ساكنة. يبقى أبو عمرو بيقرأها بالكسر بشروط. بإيه؟ بشروط. إيه هي الشروط دي؟ إذا وقعت بعد هاء، والهاء دي قبلها إما ياء أو كسر، يخرج كلمة إيه؟ يخرج مثل كلمة عليكم. ليه؟ لأن عليكم مفيش قبل الميم، مفيش هاء، قبل الميم في كاف، لكن إذا كان عليهم ولديهم وبهم فهكذا يقرأ سيدنا الإمام أبو عمرو البصري بالكسر. زي إيه؟ بهني الأسباب، بهني الأسباب، هكذا. لكن كل القراء غير حمزة أيضا بهمو، بهمول، بهمو بالضم. وعند الوصل قراءة سيدنا أبو عمرو، خلي بالك ركز، وعند الوصل قراءة سيدنا أبو عمرو اللي هي بشرطه إن كانت بعد هاء وقبل الهاء كسر أو ياء، يقرأها حمزة والكسائي بالضم. يعني قراءة سيدنا أبو عمرو بيقرأها حمزة والكسائي وصلا بالضم، لكن إذا وقف الجميع فبقراءة بالإيه؟ بالسكون عليهم، لكن حمزة قلنا عليهم دي بيقرأها بالضم قولا واحدا وصلا وقفا، يبقى عليهم الوقت احنا بنتكلم على ميم الجمع. تمام كده؟ كما بهم الأسباب، يبقى بهم الأسباب دي عاوزين نقرأها للجميع، يبقى قراءة أبو عمرو بهم الأسباب، بهم الأسباب. قراءة حمزة الكسائي بهم الأسباب، بهم الأسباب، هكذا. أما قراءة الباقون بهم كسر الهاء وضم الميم، لكن حمزة بيضم الهاء والميم، بيهو بيهو بهمو الأسباب. وقراءة أبو عمرو بيكسر كله، بهمي بهمي الأسباب، وهكذا. كده يكون انتهينا من باب الاستعاذة وباب البسملة وسورة أم القرآن، وسورة أم القرآن. وإن شاء الله عز وجل يوم الخميس هيكون في اختبار، لحد ممكن نخلي الاختبار ده في المقدمة فقط عشان ما نتجلش على الناس، بس عشان تذاكروا وتنتشطوا كأنما نشط من عقار. خلاص يا شباب، أما باب الإدغام هذا نرجئه لمرة أخرى بنراجع عليه، وأصلا هو بنقرأ فيه الأيام دي في كتاب لطائف الإشارات، فمش محتاج مراجعة كتير لأن احنا لطائف الإشارات هيديله حقه وزيادة. خلاص نقف عند أول باب الإدغام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. إن شاء الله